وإذا تيسر أنه يختم في رمضان فهو أفضل وأكمل. طيب. وأما الإجزاء يجزي إذا قرأ آية أو آيتين أو قرأ بعض السور كل ذلك لا بأس به. الحمد لله. فاتقوا الله ما استطعتم. الحمد لله. والله يقول سبحانه فاقرأوا ما تيسر منه. فليس في صلاة التراويح حد محدود في القراءة، بل يقرأ ما تيسر مع الفاتحة. جزاكم الله خيرا. كونه يقرأ سورة الإخلاص في كل ركعة سماحة الشيخ إذا كان ما عنده غيرها نعم. فلا حرج، أما إن كان عنده غيرها فالأفضل يعني يقرأ من السورة الأخرى وتكون يقول والله هذه الوتر خاصة يقرأ الركعة الأخيرة. نعم بارك الله، هذا هو الأفضل. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ يلجأ بعض الأئمة إلى هذه الطريقة لكونهم لم يحفظوا القرآن الكريم، فهل يجوز أن يقرأوا من المصحف ويصلوا بالناس التراويح؟ نعم يقرأوا من المصحف، الذي لا يحفظ يقرأ من المصحف والحمد لله. بارك الله. كان مولى عائشة رضي الله عنها نعم يصلي بها من المصحف. جزاكم الله خيرا. إذن ليس هذا الأمر مبتدعا ولا يؤثر في الصلاة. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. إحدى الأخوات المستمعات رمزت إلى اسمها بالحروف ها ألف، تقول إنني فتاة ولله الحمد محافظة على الصلاة وعلى التطوع من صلاة وصيام وغيرها، ولكنني أخشى عدم القبول، أي قبول أعمالي هذه من الله سبحانه وتعالى، وأخشى عصيان الله وأخشى عقابه، فبماذا توجهونني وتنصحونني جزاكم الله خيرا؟ نوصيك بحسن الظن بالله، نوصيك أن تكوني حسنة الظن بالله مع الجد في طاعته والحذر من معاصيه، وإياك وسوء الظن فإن هذا من الشيطان. يقول الرب جل وعلا فيما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنا إن ظني عبدي وأنا معه إذا دعاني. فالواجب حسن الظن بالله مع الجد في العمل الصالح والمحافظة على ما أوجب الله والحذر مما حرم الله والتواصي بالحق، هذا الواجب عليك وعلى غيرك، الجد في طاعة الله والاستكثار من أعمال الصالحات من صلاة النافلة، صوم النافلة، الصدقة، كثرة الذكر، كثرة قراءة القرآن مع العناية بالفرائض، صلاة الفريضة، صوم الفريضة، الزكاة، ترك المحارم من الغيبة والنميمة، العقوق، قطيعة الرحم، شرب المسكر إلى غير هذا من المعاصي. فالمؤمن والمؤمنة عليهما جميعا أن يحذر معاصي الله، وعليهما جميعا أن يجتهدا في طاعة الله وفي أداء ما فرض الله. ومع ذلك يجب حسن الظن بالله، يجب حسن الظن بالله وأنه سبحانه هو الجواد الكريم، لا يضيع عمل عامل، من عمل لأجله واجتهد في طاعته وأخلص له فالله سبحانه يجازي خير الجزاء. إذن يرى سماحتكم أن هذا من الوسوسة من الشيطان، هذا من الشيطان، سوء الظن بالله سوء من الشيطان. طيب جزاكم الله، لكن مع الجد في العمل. نعم. مع الإصلاح والجد في العمل. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ننتقل بعد هذا إلى الجمهورية العربية السورية دمشق لنقرأ رسالة بتوقيع أحد الأخوة من هناك رمز إلى اسمه بالحروف عين نون ميم. أخونا له قضيتان بل ثلاث قضايا. يقول في القضية الأولى إذا أردنا دعوة إنسان ما إلى الدين الإسلامي كيف نبدأ معه الدعوة وما هي الخطوات الرئيسية حتى يستجيب هذا الإنسان ويدخل الدين الإسلامي الحنيف جزاكم الله خيرا؟ الخطوة الأولى تبين فضل الإسلام وأن الله بعث محمد صلى الله عليه وسلم بدين الإسلام الذي بعث به الأنبياء الماضين والرسل كلهم. طيب. تبين له أن هذا هو دين الحق وأن الله بعث محمدا بالحق وأن على العاقل أن يجتهد في أسباب السلامة والحيطة لدينه حتى إذا مات على طريقة السليمة وعلى دين مستقيم فيفوز بالجنة والنجاة من النار. تشرح له الدين الإسلامي وأنه طريق النجاة وأنه الصراط المستقيم وأن جميع الأديان الأخرى اليهودية والنصرانية كلها باطلة وليس هناك دين حق إلا دين الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، لكن بالأسلوب الحسن باللطف والكلام الطيب وترغبه في ذلك وتحرص على أنه بالحمد لله ميسر ليس في الصعوبة ولا أعصار ولا أغلال بل أعمال صالحة ميسرة بحمد الله حتى يقبل منك إن شاء الله ويدخل في الإسلام. أما إن كان مسلم لكن عنده معاصي تبين له شر المعاصي واختارها وأنها من أسباب قسوة القلب وموت القلب من أسباب غضب الله عليك من أسباب أن تبقى عليها حتى تموت، فحذره من بقى عليها، فحرره على التوبة، يعني توصي بالتوبة المسارعة إليها قبل أن يموت، لأن بقاه على المعاصي من أسباب غضب الله ومن أسباب سوء الخاتمة ومن أسباب العذاب يوم القيامة إلا من رحم الله. نعم، بارك الله فيكم. هذه هي الخطوة الأولى. والثانية لو افترنتم يشرح لها الإسلام، لكن كافر يشرح لها. نعم، الإسلام وخلاله يقول إنه غير مسلم يريد يشرح لها الإسلام. الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن أن محمد رسول الله، تبين له معنى الشهادة لا إله إلا الله، وأن معناها أن لا يعبد إلا الله وحده، وأن لا يدعو معه لا صنما ولا نبيا ولا قبرا ولا شجرا ولا حجرا، يخص العبادة بالله وحده، صلاته دعاءه ذبحه نذره صومه إلى غير ذلك. وكذلك يشهد أن محمد رسول الله، يعني يشهد أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي هو رسول الله حقا، بعثه الله إلى الناس عامة، وختم به الأنبياء، وأنزلها شريعة كاملة، من تمسك بها فله جنة، ومن ضيعها وتركها فله النار. ويبين له بقية أركان الإسلام: الصلاة، الزكاة، الصيام، والحج، وأركان الإيمان، ويوصف بأن يبادر إلى هذه الأشياء ويستقيم على طاعة الله ورسوله، وإذا مات على هذا فله جنة. اللهم استعان. الخطوة الثالثة لو تكرمتم. ما الخطوة هو كمال الثانية. كمال الثانية يعني يجتهد في توصيته بالأعمال الصالحات، والحرص على حفظ الوقت عن النقص وعن الأشياء التي لا نفع فيها. نعم، والحرص على عبارة الوقت بذكر الله. نعم، بالأعمال الصالحة المتطوع، حتى تكون هذه الأعمال الصالحة جبرا لما قد يقع من النقص في الفرائض. نعم، ومن أسباب علو الدرجات وكثرة الحسنات تكون أوقات معمورة. طيب، بالخيرات. طيب، بالصلوات، بالذكر، قراءة القرآن، صحبة الأخيار. طيب، إلى غيرها، دعوة إلى الله، الأمر معروف، النهي عن المنكر، إلى غير هذا من وجوه الخير. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعض الناس يستعجل في بعض الأمور سماحة الشيخ، فربما ذكروا مثلا أمورا ربما تكون فرعية، كالالتزام بالحجاب الكامل بالنسبة للنساء، وكالالتزام بإعفاء اللحية من أول وهلة وما أشبه ذلك. هل لسماحتكم من كلمة حول هذا الموضوع؟ هذه فروع. طيب، لا يعني هذا فلا بأس، وإن أخرها إلى وقت آخر فلا بأس. طيب، المهم الأصول. طيب، حتى يدخل في الإسلام. أما الفروع الأخرى، حق اللحية أو قصها وكذلك الحجاب، كذلك ما يتعلق بالختان وما أشبه ذلك، هذه لو أجلت لئلا ينفر من الإسلام، يكون التعليم بأصول الإسلام ومبانيه العظام، فإذا دخل في الإسلام بعد ذلك يرغب في بقية أعمال الإسلام ويرغب أيضا. أحسن الله إليكم، أحسن الله إليكم وزادكم من توفيقه. سؤال آخر يقوله أخونا: هل يجوز للجنب الاستماع إلى القرآن الكريم أو إلى الأناشيد الدينية كما سماها؟ نعم، لا حرج على الجنب والحائض والنهساء، كلهم لا حرج عليهم أن يسمعوا القرآن والأذكار الشرعية، إنما المحرم قراءة القرآن على الجنب، فهو يقرأ ولو من غير المصحف حتى يغتسل. أما الحائض والنهساء فالصواب أن لهما قراءة، لأن مدتهما تطول، لكن لهما أن تقرأ عن ظهر قلب، وتراجع المصحف من طريق القفازين، من طريق الحاجب، يعني هناك وقاية بينها وبين المصحف إذا دعت الحاجة إلى مراجعة آية أو آيات. أما الجنب لا، ليس له أن يقرأ حتى يغتسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقرأ القرآن إذا كان جنوبا. قال علي رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحجزه عن القرآن شيء إلا الجنابة. وفي لفظ قال عليه الصلاة والسلام: أما الجنوب فلا ولا آية، لا يقرأ ولا آية. طيب، طيب، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل أخونا سؤاله الأخير فيقول: ما هو الحد أو القول الفصل بين البدعة والأمور الحديثة الجديدة متطلبات العصر؟ أو بمعنى آخر، كيف نميز بين الأمور الحديثة الموجودة في عصرنا الحاضر وبين البدعة التي وردت في الأحاديث الشريفة؟ بينوا لنا هذا الموضوع جزاكم الله خيرا، وكيف نبه الرسول وحذر صلى الله عليه وسلم. أشياء جديدة الحادثة قسمان: قسم يتعلق بأمور الدنيا من ملابس، مآكل، مشارب، أواني، أسلحة، هذه لا بأس بها ولا تسمى بدعة، كالطائرات والمدافع والصواريخ وغير ذلك، هذه ما تسمى بدعة، هذه أمور دنيوية، والملابس والأواني وتنوع الأكل، كل هذه البدع ما كان يتعلق بالدين، المحدثات التي يراها أهلها دينا وقربة وعبادة، مثل إحداث الموالد، الاحتفال بالموالد، مثل إحياء ليلة الإسراء والمعراج، مثل إحياء ليلة الرغائب أول ليلة من رجب ليلة جمعة من رجب، هذه يقالها بدعة، إحداث أشياء ما شرعها الله تعبد تتعبد بها، مثل إحياء ليلة النصف من شعبان، كل هذه بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، يعني التعبد بأشياء ما شرعها الله قولية أو فعلية، هذه البدعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا يعني في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد، ويقول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فالمراد به العبادات، فالذي يهدى من العبادات يسمى بدعة الذي لا أصل له في الشرع يسمى بدعة. بارك الله فيكم. إذا ما يتعلق بمتطلبات العصر كما سماها أخونا ليس فيها بدع ولا غير ذلك، هذه أمور دنيا ما تسمى بدع. طيب، ولو سميت بدعة في بدعة لغوية ما يتعلق بها منع، لا يتعلق بها أمر من أمور العبادة. لا أبدا. جزاكم الله، أنواع المآكل والمشارب والأواني والملابس والسلاح كل هذه أمور عادية. بارك الله فيكم وأحسن إليكم وجزاكم خير الجزاء. رسالة بعث بها مستمع ريتيري من الرياض، يبدو أنه مقيم هناك، يقول: سين ميم حمدان، يسأل ويقول: يوجد بجوارنا مسجد ولله الحمد وتقام فيه الجمعة، ولكن للأسف الشديد الخطيب لا يحسن الخطبة. يقول: يوجد بجوارنا مسجد ولله الحمد وتقام فيه الجمعة، ولكن للأسف الشديد الخطيب لا يحسن الخطبة ويتحدث في مواضيع لا تفيد كثيرا، فهل يجوز لنا الذهاب لمسجد آخر أبعد منه طلبا للاستماع للخطبة الجيدة والمفيدة؟ جزاكم الله خيرا. نعم، كان يلتمس الخطب المؤثرة ولو بعدت، يلتمس الخطب المؤثرة ويذهب إلى المساجد التي فيها الخطيب الجيد المؤثر ولو بعد، وهذا الخطيب الذي ليس عنده بصيرة تبلغ الجهات المختصة حتى تلتمس من يقوم مقامه من هو خير منه، الجهات المختصة تبلغ عن هذا الخطيب الذي لا يصلح حتى يلتمس من يقوم مقامه من أهل الخير. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل سماحتكم جزاكم الله خيرا عن النسك الثلاثة، أيها أفضل، القران والتمتع والإفراد؟ أفضلها التمتع كما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في حق من قدم بعد رمضان. نعم، أفضلها التمتع، وهو يحرم بالعمرة من الميقات الذي يمر عليه، ثم يطوف ويسعى ويقصر ويحل ويبقى حتى تأتي في آيات وقت الحج، فإذا جاء يوم الثامن من الحجة وهو يوم التروية لبى بالحج وذهب إلى منى ثم عرفات، وقف بعرفات يوم عرفة بعد صلاة الظهر والعصر إلى غروب الشمس، ثم ذهب إلى مزدلفة وبات بها ووقف بها بعد الفجر إلى الإسفار جدة إلى الإسفار، ثم ينصرف إلى منى إلى آخره. فالمقصود أن التمتع هو الأفضل. نعم، وهو يشتمل على طواف وسعي للعمرة وعلى طواف وسعي بعد الحج للحج، وباقي أعمالها أعمال الحجاج كله، أعمال المفرد والقارن، هذا هو الأفضل. وإن أحرم بالحج وحده أو بالحج جميعا فلا حرج في ذلك، لكن الأفضل أنه يلبي بالعمرة ويطوف ويسعى ويقصر ويحج، إلا إن كان قد استغنى هدي جمع إبل أو غنم. نعم، أو بقر يذبح في مكة. نعم، هذا يحرم بالحج والعمرة جميعا، هذا الأفضل، يلبي بالحج والعمرة جميعا دون قارنا وقارنا، ويطوف ويسعى إذا قدم. نعم، ويبقى على إحرامه. نعم، فإذا جاء بعد الحج والعيد أو بعده طاف فقط طاف الإفاضة يكفيه، وإذا رمى الجمار وأراد السفر طاف الوداع، هذا يسمى قارن ومثل المفرد. طيب، أحرم الحج وحده. نعم، عمله عمل القارن. طيب، يعني إذا قدم مكة يطوف ويسعى ويبقى على إحرامه، ثم بعد النزول من عرفات ومزدلفة يطوف فقط يشد السعي الأول، وإن أخر السعي إلى بعد العيد وسعاه مع طواف القدوم كذلك كفى. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سماحة الشيخ، هل للإحرام بنسك التمتع وقت معين كفاصل زمني بين الوقوف بعرفة ووقت الإحرام؟ هذا شيء محدود، يحرم بعد رمضان. نعم، يحل بعد من العمرة ويبقى حلال. طيب، إذا يوم التروح يحل بالحج، لكن قبل شهر رمضان يحل بالعمرة فقط، لا يحل بالحج. طيب، السنة يلبي من العمرة إذا كان قبل العيد رمضان. طيب، ويحل منه ويبقى، إذا جاء وقت الحج لبى بالحج من مكة. طيب، إذا كان مقيم. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذن كما تفضلتم لا يفترض أن يكون الفاصل الزمني طويل بين وقت الإحرام والنية وبين الوقوف بعرفة. لا يفترض أن يكون الفاصل الزمني طويل. هذا يختلف. نعم، كان المقصود المتمتع. المتمتع نعم، المتمتع إذا حل من عمرته يبقى حلالا. طيب، ولا يحل مع الناس، يحل بالحج مع الناس يوم التروية. نعم، الحاج المفرد والقارن والمتمتع كلهم السنة يحجون يوم الثامن بالحج. طيب، سواء كانوا في مكة أو في أطرافها. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة بعث بها مستمع رمز إلى اسمه بالحروف ألف ميم سين ألف من أسيوط في جمهورية مصر العربية، يسأل سؤال ويقول: تحديد الوجه في الوضوء لمن لا لحية له ولمن له لحية، وذلك بالتفصيل وبيان معنى بعض المصطلحات في ذلك، جزاكم الله خيرا. إيش؟ يقول: أرجو تحديد الوجه في الوضوء لمن لا لحية له ولمن له لحية، وذلك بالتفصيل وبيان معنى ذلك، جزاكم الله خيرا. الوجه هو اللي يحصل بالمواجهة. طيب، يغسل ما بين الأذنين ومن منابت الشعر فوق إلى اللحية أسفل، هذا الوجه. طيب، يغسل الوجه ومعه اللحية، يجري عليها الماء، والخدين ما أقبل من الأذنين، الأذنان من الرأس ليس من الوجه، لكن ما بينهما كله من الوجه، ومن ملابس الشعر فوق وأسفل كله من الوجه إلى اللحية، واللحية إن خللها بماء فهو أفضل، وإن أجرى عليها الماء كلها كفى والحمد لله. الحمد لله، جزاكم الله خيرا. وإذا لم يكن له لحية كذلك يغسل محل اللحية. محل اللحية. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. يسأل عن غسل الأذن بالذات والفم والأنف، هل هو واجب ولا سيما أن الأذن قد تتضرر بالغسل، جزاكم الله خيرا. يسأل عن غسل الأذن والفم والأنف ولا سيما أن الأذن قد تتضرر من الغسل، جزاكم الله خيرا. لا تغسل، تمسح بالإصبع بالوضوء. نعم، تغسل، لا تغسل لا بالوضوء ولا بالغسل. طيب، إنما يغسل ظاهرها، وأما سباحها بالإصبع الحمد لله، يمسحها ويغسلها ويكفي. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. لا يخاطر. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكرا لسماحة الشيخ. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، ولكم تحيات الزميل فهد العثمان من الإذاعة الخارجية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الله فرح الغامدي.